الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة الله آخذ بناصيتها. قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال: ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. ما أغزر العلم في هذه العبارات الطيبات المباركات من هذا العلامة، العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. ذكر السبب الثامن مما يوجب للمكلف السرور أو للعبد، قل إن شئت، و يكون موجبا كذلك لزوال همومه وغمومه. ذكر السبب الثامن، قال: السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. أن يسعى هذا المكلف أو هذا العبد من ذكر وأنثى إلى أن يزيل الأسباب التي تجلب له الهموم، يزيلها بنسيانها، ويستعين بالله تبارك وتعالى فيكون متفائلا خيرا، ويكون واثقا بربه تبارك وتعالى، معلقا قلبه بربه متوكلا عليه سبحانه وتعالى، داعيا له جل في علاه، يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. قال: وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها. تحصل على الإنسان منا أشياء يكرهها وتمر عليه، وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى، لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله وقدره، ولكن يجب عليه أن يسلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فعندما يتأمل المكلف أن هذا بتقدير من الله تبارك وتعالى، وأنه قد كتبه عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى يطمئن قلبه ترتاح نفسه، ويعلم أن هذا الذي حدث له فيما مضى هو بتقدير من الله فيرضى ويسلم. ومر معنا حديث صهيب في صحيح مسلم رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. جعلني الله وإياكم من المؤمنين الذين يرضون بما قدر لهم الله عز وجل وبما كتب وقضى سبحانه وتعالى، لأنها عنوان السعادة. إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. قال: ومعرفته يعرف ويعلم علم يقين أن اشتغال فكره فيها، يعني في هذه المكاره التي أصابته وقد مضت، من باب العبث والمحال، يعني لا يمكن أن تصلح وقد مضت، لا يمكن ذلك، لأن الله قد قضى وقدر. ولذا في الحديث: ولكن قدر الله وما شاء فعل. هكذا المؤمن. قال: وأن ذلك حمق وجنون، يعني إذا أراد أن يصلح شيئا قد قدره الله ووقع عليه فهذا لا يمكن، ولكن يتنبه لما يستقبل من عمره فيكون حريصا ألا يقع في هذا المكروه مرة أخرى، يتجنبه، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه عقلا. ولذا عندما ننظر، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير كل شيء، قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذن ففيما العمل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث صححه الإمام الألباني، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. نسأل الله أن نكون من أهل هذا الكتاب ومن أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص. فهذان الكتابان من الله تبارك وتعالى، قد علم أهل الجنة وأهل السعير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فانظروا الصحابة رضوان الله عليهم لم يتكلوا على هذه الكتابة، وإنما جعل الله، علموا أن الله جعل لهم قدرة واختيارا ومشيئة، ولكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، لكنهم يبذلون الأسباب. ولذا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظر، كتب لها ذهابا غدوا ورواحا، تعمل الأسباب. يعني لا يجلس أحدنا في بيته ويقول: يأتيني رزقي. صحيح، إذا أراد الله أن يأتي أن يأتي فإنه آت، لكن لا بد من بذل الأسباب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فلا بد أن تبتعد عنه. يتنبه الواحد منا إلى معنى التوكل ويعلم علم يقين أن بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق في حق مريم رضوان الله عليها أم عيسى عليه الصلاة والسلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فجعلها تبذل السبب وهي في ولادتها. فما أحوجنا إلى أن نفهم معنى بذل الأسباب، وأن بذل الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. إذن يقول رحمه الله: وأن ذلك حمق وجنون. الذي يشغل فكره فيما قد مضى من المكاره عليه، وأنه يندب حظه دائما، وأنه يتبرم ويتسخط لشيء قد مضى، هذا من الحمق والجنون، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكذلك يجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله. مستقبل الأيام وما يأتي في اللحظات التي ستأتي عليك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فلا تخف الضيعة. استعن بالله تبارك وتعالى أيها المكلف من ذكر وأنثى، وحاول جاهدا أن تبذل الأسباب الشرعية، لا تطلب ما عند الله بالمعاصي، واستعن بالله ولا تعجز، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعندما تعلم أن المستقبل بيد العزيز الحكيم الذي يقدر المقادير جل في علاه، وأنه ليس بيد العباد، فلا تربط قلبك بالعباد الذين هم مثلك، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا إلا فيما يقدرون عليه. وأما ما لا يقدرون عليه سواء في الرزق أو دفع المضرة، هذه لا يملكها وأشياء كثر إلا الله تبارك وتعالى. عندما تقرأ في قوله جل في علاه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تعلم أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، فلا تعلق قلبك بغير الله، وإنما علق قلبك بربك جل في علاه، وتوكل عليه حق التوكل. ثق بربك، ثق بأنه هو ناصرك، وأنه هو رازقك، وأنه هو حافظك. أمور لا بد للمكلف أن يفعلها حتى يعيش مطمئنا مرتاح البال. لذا قال رحمه الله: ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها، يعني لا بد من بذل الأسباب ودفع مضراتها. يعني الإنسان إذا علم أن في هذا الطعام مضرة عليه لا يقترب منه ولا يقتل نفسه، لأن الله يقول وقوله الحق: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وليعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله. هكذا دائما ينبغي لنا أيها المباركون أن نكون على ثقة بالله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، هو الذي يجير ولا يجار عليه، هو الذي يطعم سبحانه وتعالى. لا تخف الضياع، استعن بالله ولا تعجز وتوكل، وإياك إياك من لو التي تفتح عمل الشيطان. إذا كنت كذلك اطمأن قلبك وصلحت أحوالك، والله ولو كنت من أفقر الناس، ويزول عنك الهم والقلق. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى السبب التاسع، فقال: ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وما أحوجنا إلى حفظ هذا الدعاء، ونسمعه كثيرا في دعاء القنوت، وما أحوجنا إذا وضعنا جباهنا بين يدي الله ساجدين أن ندعو به، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. الحديث رواه مسلم، هذا الدعاء العظيم الجامع، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربنا جوامع الكلم. فانظر إلى ألفاظ هذا الحديث، ألفاظ طيبة مباركة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يعني ما أعتصم وأتمسك به. وعندما يدعو الإنسان بإصلاح دينه، أن يصلح الله دينه، فهذا أعظم المقاصد، أهم المطالب، لأن من فسد دينه فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. أن تسأل الله عز وجل صادقا واثقا بربك، تجمع قلبك على الدعاء، لا تكون أو يكون قلبك ساهيا لاهيا غافلا، أن يوفقك وأن يصلح لك دينك، فتتمسك بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله، بهدي سلف الأمة. فهذه والله من أعظم الأدعية ومن أنجعها، وصاحبها بأمر الله لا يخيب إذا علم الله منه صدق النية، لأنه سيكون بأمر الله تبارك وتعالى مخلصا لله تبارك وحده في كل عباداته، ومتابعا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله خالصا صوابا. وهذان شرطا قبول العمل. يقول المناوي رحمه الله في: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أي الذي هو حافظ لجميع أموري، فإن من فسد دينه فسدت جميع أموره، وخاب وخسر في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلام والعافية. فإذا يتنبه الإنسان لهذا الدعاء. ولذا في دعاء القنوت أيضا: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. المصيبة في الدنيا يمكن تعويض ذلك، إذا كانت تجارة وخسر فيها، أو كان في بدنه وكذا، يمكن التدارك في هذا. لكن عندما تكون المصيبة في الدين، تلك هي الطامة الكبرى، نسأل الله السلامة والعافية. فساد القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. وصلاح الدين هو توفيق من الله تبارك وتعالى. ولذا يكثر العبد من الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى متضرعا منكسرا بين يدي الله عز وجل أن يثبته على الحق وعلى السنة. ولذا كان أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه، نسأل الله يقيم قلوبنا على الحق، ومن شاء أزاغ قلبه، ولا يظلم ربك أحدا. فما أحوجنا إلى أن ندعو كثيرا أن يصلح الله عز وجل قلوبنا، أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى. أيضا هنالك أسباب على العبد أن يأتي بها، ومنها أن يبتعد عن الفتن، وأن يسأل الله العافية والسلامة، لا يعرض نفسه للفتن ويقول أنا قوي أو أنا كذا أو كذا، بل بالعكس لا بد أن يعترف بضعفه وأن يخاف على نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهى كلامه رحمه الله. فما أحوجنا أيها المباركون أن نبتعد عن الفتن، اللهم إلا من كان أهلا لأن يبين للناس الحق ويظهر لهم الطريق المستقيم ويرد على أهل الفتن فتنهم ويفند حججهم ويبين لهم طريق النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه. وأيضا أيها المباركون، مما يعين المسلم والمسلمة على تحصين الدين، يكون دينه إن شاء الله في أمان بعد توفيق الله تبارك وتعالى، أن يقوي إيمانه بفعل الطاعة الواجبة وترك المنكرات، منها الطاعات الصلاة، وقبل ذلك التوحيد، التوحيد الخالص. يحاول أن يفتش جاهدا في أقواله وأفعاله، وينتبه للشرك كبيره وصغيره، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، يتنبه لهذا الأمر. ربما يكون على لسانك في بعض الألفاظ، وربما يكون في بعض الأفعال وهكذا، فينتبه. وكذلك ينتبه للصلاة ويحافظ على إقامتها في أوقاتها بشروطها وأركانها وخشوعها، يقرأ كثيرا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تبارك وتعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عندما تقيم الصلاة على وجهها الحق فإنها تنهاك عن الفحشاء وعن المنكر. عندما تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يعني وقفت بين يدي الله فاجعل صلاتك هذه آخر صلاة تصليها، كأنها صلاة مودع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بعموم الطاعات حتى ينجو المكلف بعد توفيق الله تبارك وتعالى من فتن الدين، وحذر من فتن الدنيا كذلك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. فتأملوا أيها المباركون هذا الحديث، وخاصة في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي يأتي المساء عليه وهو كافر، نسأل الله السلام والعافية، أو يمسي مؤمنا ويصبح يأتي عليه الصباح كافر. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم، يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، يوم واحد يرتد عن الإسلام، يخرج من الدين، يصبح فيه مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض، سواء مال أو جاه أو رئاسة أو نساء أو غير ذلك، كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض، كما قال تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فما في الدنيا كله عرض. فهؤلاء الذين يصبحون مؤمنين ويمسون كفارا، أو يمسون ويصبحون كفارا، كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، واستعيذوا دائما من الفتن. انتهى كلامه في شرح رياض الصالحين. فما أحوجنا أيها المباركون أن نكثر من الدعاء أن يجنبنا الله تبارك وتعالى الفتن، كذلك أن نختار الأصحاب والأصدقاء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فلينظر أحدكم من يخالل. حديث رواه أبو داود والترمذي. يقول الخطابي رحمه الله: لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته أي صاحبته قادك إلى دينه ومذهبه. فلا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. فانظروا أيها المباركون إلى هذا الحديث الذي فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نهي أن يخالل أحدنا أي واحد، وإنما أن يخالل من ترضى أو من يرضى دينه وأمانته. فهذا الحديث حديث عظيم أيها المباركون. إذن أن يستعيذ العبد بالله تبارك وتعالى أن يفسد دينه فيدعو بصلاح دينه الذي هو عصمة أمره، وأن يصلح له دنيا التي فيها معاشه، يعيش فيها ويتزود بها، يتزود فيها إلى الآخرة، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، الذي تزرع فيه بفضل من الله تبارك وتعالى تحصده يوم القيامة يوم القدوم على الله. ثم يصلح له آخرته التي إليها المرد والمعاد يوم الحشر والنشور، ويكون الناس فريقين كما ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة في كتاب الله: منهم أهل السعادة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة، ومنهم أهل الشقاوة الأشقياء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم اجعل يطلب من الله ويدعوه أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير، ما دام من الأحياء أن يتزود بالصالحات، أن يتزود بالقرب التي يحبها الله تبارك وتعالى ويثيب عليها، وأنه متى لم يكن كذلك أن يجعل الله عز وجل موته راحة له من كل شر، من الفتن ومما فيه من ما يصيب الناس أحيانا خاصة في زمن الغربة، فهكذا ينبغي للإنسان أن يدعو صادقا ملحا في دعائه أن يجنبه الله تبارك وتعالى الفتن. ثم الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، حديث الآخر، قوله اللهم رحمتك، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وجاء في لفظ آخر دعوات المكروب الذي في كرب وفي هم وقلق، وهذا مناسب لهذا الباب والأسباب التي ذكرها مما يزيل الله عز وجل بها الهموم والغموم. دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وهذه الكلمات الواردة في هذه الحديث فيها إيمان وفيها توحيد وفيها إخلاص لله تبارك وتعالى. فعندما تنظر إلى ترديد كلمة لا إله إلا أنت، يعني أنك تعلم أنه لا إله، بيده مقادير كل شيء إلا الله تبارك وتعالى، وتطلب منه أن يصلح لك شأنك وأمورك، فهذه فيه تحقيق وتوحيد لعبودية، اعتراف بأن العبد إن لم يوفقه الله تبارك وتعالى ويكن له معينا وناصرا فإنه يوكل إلى نفسه، وإذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضيعة لا يستطيع أن ينفع نفسه. ولذا جاء في حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه، قيل له بلى، قال دعاء ذي النون وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما أحوجنا إلى أن نحفظ ونردد دائما هذه الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منا يستغني عن رحمة الله التي وسعت كل شيء، رحمة الله الواسعة التي هي 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في هذه الدنيا تراحم بها الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها خشية أن تطأه برجلها. فيطلب من الله عز وجل ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وهذا فيه افتقار إلى الله، وفيه بيان لضعف العبد واحتياجه إلى مولاه وخالقه عز وجل، وأنه لا غنى لهذا العبد عن ربه طرفة عين. انظر إلى هذا الأمر الذي نحتاج أن نتأمله وأن نتفكر فيه، فتدعو الله عز وجل أن يصلح لك شأنك كله من أحوال الدنيا وأحوال الآخرة. ما يمنع أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إذا احتاجوا الملح والعجين دعوا الله عز وجل. ولذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا يسأل الله يغضب الله عليه، لأنه يظهر كبره واستغناءه عن الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا دائما أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وما دلنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الكلمة التي من كنز من كنوز تحت العرش لا حول ولا قوة إلا بالله، تتبرأ من حولك وقوتك، وأن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، وأنه هو المعين، وأنه إذا لم يعنك فإنك في ضياع، نسأل الله السلام والعافية. ولذا من دعاء الصباح والمساء